ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وإن كان هذا الرد عندما يرد ما اختلفوا فيه إلى مقاييس عقولهم لا يزيد الأمر إلا شدة. لماذا؟ لأن العقول تختلف، وقد اختلفت فعلا. عقول دعت إلى نفي كل شيء بحيث لا يثبت لله سبحانه وتعالى عندهم إلا الوجود الذهني وهم الجامية، وعقول دعت إلى نفي الصفات وإثبات الأسماء كما علمتم، وعقول دعت إلى هذا التلاعب الموجود في أيدي الناس اليوم الذي يسمى عقيدة الأشعرية. ولا يرتفع الخلاف إلا به، بل الخلاف يزداد، إذ لكل فريق طواغيت يريدون أن يتحاكموا إليهم. طواغيتهم مشايخهم الذين قلدوهم على خلاف الكتاب والسنة، إذ لا تجد لديهم مستندا إلا قيل وقال. وتقدم هذا الكلام: ولم نستفد من بعثنا طول عمرنا إلا أن جمعنا فيه قيل وقالوا. من القائل؟ من القائل؟ الرازي أو الشهرستاني؟ على كل، سواء كان هذا أو ذاك، مشايخهم هي طواغيتهم، لا يستطيعون أن يخالفوهم، يتحاكمون إليهم، وقد أمروا أن يكفروا بهم، أي بالطواغيت. الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو مطاع أو متبوع، كل ما تجاوز به العبد حده من معبود يعبده من دون الله، أو مطاع يطيعه على خلاف دين الله، أو متبوع يتبعه على خلاف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول شيخ الإسلام: ما أشبه حال هؤلاء المتكلمين بقوله تعالى، ممكن تطبيق الآيات التالية على حال علماء الكلام وحال رجال التشريع وحال كبار المتسوفة. طبقوا بعلمكم، انتبهوا للآية: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك. هؤلاء كلهم يدعون الإيمان بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل من قبلك من الكتب السماوية، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت مع دعوى الإيمان بالكتب السماوية، وقد أمروا أن يكفروا به، أي بالطاغوت. ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. انتبه للآية الثانية: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. لو دعوت طائفة من طوائف أهل الكلام الذين تقدم ذكرهم تعالوا لنثبت ما جاء في الكتاب والسنة على ظاهره، الظاهر الذي يليق بالله، رأيتهم يصدون عنك صدودا. يقول: لا، هذا يؤدي إلى التشبيه. إثبات هذه الصفات على ظاهرها يؤدي إلى التشبيه، سدوا عنك صدودا. ولو دعوت رجال التشريع القانونيين إلى التحاكم إلى الكتاب والسنة وترك القوانين الوضعية والسواليف المحلية قالوا: لا، ما يصلح، نؤمن بأن الكتاب كتاب الله، لكن عند التحاكم أحكام الكتاب والسنة غير صالحة اليوم، لن نستطيع أن نخالف المجتمع، مجتمع الدنيا كلها، ونتحاكم إلى الكتاب والسنة ونكون منبوذين في بين العالم، يصدون عنك صدودا. وإذا دعوت رجال الأذواق، رجال الكبار المتصوفة الذين يعبدون الله بالأذواق وبالإشارات والمكاشفات قالوا: لا، هذه الشريعة للعوام، ونحن لنا الحقيقة، وقد وصلنا إلى الحقيقة وتجاوزنا قنطرة الشريعة، تركنا الشريعة للعوام، صمنا النهار وقمنا الليالي إلى أن وصلنا